وش الدليل على هذا؟ إذا أقيمت الصلاة لا صلاة موجودة. التقييد لا تشرع من أين تأتي بهذا؟ الرسول قال لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة، لا توجد صلاة أو لا صلاة كاملة. نعم. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. ها؟ يشهد إيش؟ نعم إيه؟ نعم هذا تأويل شكر له يعني رضي بفعل هذا الرجل. نعم تأويل لأن هذا وصف يليق بالله، شكر الله له شكرا يليق بجلاله، ما نفسر الشكر بالرضا، هذا تأويل. نعم إذا أذن ودخل الوقت خلاص. نعم إذا أذن دخل الوقت سواء 5 دقائق أو أقل. نعم ما دام دخل الوقت العبرة بدخول الوقت. وفق الله جميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.